بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي اشتمل على مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأن ابن عباس بات عند خالته ميمونة ليرقب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا استعرضنا أسانيد هذا الحديث، ومررنا بأسماء الرواة دون أن نعرف بهم، رغبة في استعراض الحديث بطرقه المختلفة، لأنه رواه بطرق متعددة. انتهينا إلى أن هذه الطرق مدارها على كُريب، وكل من روى هذا الحديث يرويه عن كُريب، فقد رواه عن كُريب سلمة بن كهيل، ورواه عن كُريب أيضا كما في سند يحيى ابن يحيى، رواه مخرمة ابن سليمان، ثم رواه كل من ذكرهم الإمام مسلم رحمه الله يروونه عن مخرمة ابن سليمان، باستثناء رواية وهي رواية سلمة بن كهيل التي رواها عنه شعبة. وكذلك الرواية التي رواها سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل. وقد مر بنا بعض الرواة نحاول أن نعرض لهم بحسب ما ذكروا في هذا الباب. فرواية عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، كنا عرفنا بعبد الله بن هاشم، وابن حيان أبو عبد الرحمن الطوسي، قال سكرني سابور، ثقة صاحب حديث من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 54، وروى له مسلم. وشيخه عبد الرحمن بن مهدي، فهو ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال وبالحديث، قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 98، وروى له الجميع. عبد الرحمن بن مهدي يروي هذا الحديث عن سفيان، والمراد به سفيان ابن عيينة، وقد مرت بنا ترجمته، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 و100 ورواه الجميع. وهذه الرواية سفيان يرويها عن سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل هو الحضرمي أبو يحيى الكوفي، قال: ثقة، من الطبقة الرابعة، وروى له الجميع. وسلمة بن كهيل يروي هذا الحديث عن كريب، وقد عرفنا كريبا وهو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عنه إنه ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 98 وروى له الجميع. أنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل المشهور، عن قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسرف وماتت بسرف عام 50 للهجرة. هذه تراجم رواة الحديث في سنده الأول. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى عن طريق شيخه يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس. وهذه الرواية تعد من أعلى الأسانيد، فإن مالكا يروي الحديث عن مخرمة بن سليمان الذي عليه مدار الرواية. يحيى بن يحيى أوردنا ترجمته، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن النيسابوري أبو زكريا، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 وروى له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه فهو الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، والطبقة السابعة هي طبقة أوساط أتباع التابعين. مالك يروي هذا الحديث عن مخرمة بن سليمان، ومخرمة ابن سليمان هو الأسدي الوالبي المدني، قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 30 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يروي عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديثة، ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق ثالثة، وهي طريق محمد بن سلمة المرادي، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد. وشيخ الإمام مسلم هو محمد بن سلمة المرادي الجملي أبو الحارث، قال عنه إنه ثقة ثب من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله، وقد مرت بنا ترجمته، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم من القرشي مولاهم أبو محمد البصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. عبد الله بن وهب يروي هذا الحديث عن عياض بن عبد الله الفهري، وعياض بن عبد الله الفهري هو عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصر، قال فيه لين من الطبقة السابعة، روى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. وهذه الرواية إنما ساقها مسلم على سبيل المتابعات، حيث تعضد أو تعتضد بالروايات السابقة. وعبد الله أو عياض ابن عبد الله الفهري في هذه الرواية يتابع مالكا، وبذلك يتقوى حديثه. وهذا الشأن الذي سلكه الإمام مسلم إنما فعل ذلك ليقوي الروايات التي فيها شيء من الضعف، والتي اتهم رواتها ببعض الضعف، حيث يتقوى حديثهم. فهنا عياض تابع مالكا، ومالك هو النجم، وما وافق مالكا في الرواية تكون روايته صحيحة. قال عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ، ثم روى الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى هي أيضا متابعة للروايات السابقة. شيخ الإمام مسلم فيها هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ربي عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر. قال: نزيل مصر ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عمرو، والمراد بعمر هنا هو عمرو ابن دينار المكي أبو محمد الأثرم الحجبي مولاهم. قال: ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. مات سنة 26 و100. ولو لاحظنا لوجدنا ان رواية محمد بن سلمة المرادي ورواية هارون بن سعيد الأيلي كلاهما عن عبد الله بن وهب، فكأن الحديث مداره على عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب رواه مرة عن عياض ابن عبد الله الفهري، ورواه مرة اخرى عن عمرو بن دينار. قال: عن عبد ربه ابن سعيد، وعبد ربه ابن سعيد هو ابن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. قال: ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 39 و100، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا ان مخرم بن سعيد يتابع في هذه الرواية الامام مالك، حيث يجتمع الكل في رواية هذا الحديث عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الرواية ايضا تتقوى بالرواية السابقة وتقوي في الرواية السابقة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى، حيث قال: وحدثنا محمد بن رافع والمراد بمحمد بن رافع ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري. قال: ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا ابن أبي فديك، وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك الذيلي مولاهم المدني، كنيته أبو إسماعيل. قال: إنه صدوق من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 200 من الهجرة، وهو في هذه الرواية يتابع عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان، والضحاك هو ابن عثمان ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الأسدي الحزامي كنيته أبو عثمان المدني قال صدوق يهم من الطبقة السابعة ولا تضره هذه الصفة في هذه الرواية لأنها متابعة لرواية الإمام مالك وما دام تابعت الإمام مالك فالأصل إن الرواية صحيحة لمطابقتها لرواية مالك رحمه الله قال قال عن مخرمة وهو الذي عليه مدار الحديث عن كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة مبيته فنلاحظ هنا ان هذه الاسانيد وان تعددت وتكررت واشتركت في رواية هذا الحديث إلا أن هذه الروايات كلها محكوم بصحتها إما حكما ابتداء والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.